بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة من بلوغ المأمول على مرتقى الوصول، وهي الحصة السابعة، وذلك يوم السبت فاتح صفر عام 39400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها السادة الأفاضل، سأتناول معكم في هذه الحصة البيت 19 وما بعده. قال الناظم رحمه الله: لذا استعنت الله في تيسير علم أصول الفقه بالتقرير، لذا لأجل والسبب تلك الاعتبارات كتقريب النظم العلمي للحفظ كتقريب النظم العلم للحفظ وتدليله له للفهم. استعنت، والسين والتاء للطلب، أي طلبت الله. لذا لهذه الاعتبارات وهذه المبررات المذكورة طلبت الله في تيسير علم أصول الفقه بالتقرير، تيسير أي تسهيل وتقريب علم أصول الفقه وقواعده المتنوعة بالتقرير، أي التبيين والتوضيح. والتقرير هو أن تقرر المعنى الذي يتضمنه الكلام بالشواهد والأدلة. والتقرير يأتي بعد التحرير الذي هو التهذيب والتبسيط. فالتحرير يستعمله الشارح مثلا من أجل أن يبين معنى الكلام أو أن يحدد معنى كلمة حمالة الأوجه أو يزيل ما عليها من غبش، هذا هو التحرير. لذلك يقولون التقرير قبل التحرير ممنوع، فالتقرير يأتي بعد التحرير. أما التقرير في عرف أهل المدارس العتيقة فهو الشرح البسيط الذي يمليه المدرس على طلبته عند إلقاء الدرس ويكتبونه على الأبيات بشكل مائل، وهذا النوع من الشرح فيه تبسيط وتحليل للمنظومات العلمية والقصائد الأدبية وغيرها مما يدرس في التعليم العتيق. فتجد طلبة العتيق يتفننون في هذه التقارير ويتهافتون عليها، فقلما تجد أحدا إلا وفي مكتبته جانب خاص بهذه التقارير الذهبية، والحمد لله. ثم قال رحمه الله: في هذه الأرجوزة المشطورة، فهي على تأصيله مقصورة. في هذه المشار إليه بهذه هي المعاني الحاضرة في ذهن المؤلف إجمالا، التي نزلت منزلة المحسوس القريب في هذه. وفي استعمال اسم الإشارة في المعاني أو الألفاظ المستحضرة مجاز، في ذلك مجاز بالاستعارة التصريحية الأصلية. في هذه الأرجزة بضم الهمزة، أي منظومة من بحر الرجز، وهو ما يتركب من مستفعل 6 مرات ويجمع على أرجز. مشطورة أي المجعولة أشطارا، والشطر كما هو معلوم هو نصف البيت. فهي على تأصيله مقصورة، فهي أي هذه الأرجوزة على تأصيله مقصورة، أي على تأصيل أي ذكر أصول الفقه فقط دون ذكر غيره من الفروع الفقهية. فهي مقصورة على ذكر أصول الفقه فقط. فقد صرح الناظم هنا بأن نظمه هذا مقصور على القواعد الأصولية فقط، وهذه الطريقة هي طريقة المتكلمين أو الشافعية، فهم يقررون على الفصل بين النظر والتنزيل، ويقررون القواعد واستنباطها وبحثها بحثا نظريا غير متقيد بالفروع الفقهية، بل يبحثون القاعدة ويقررونها وينظرون فيها سواء خالفت الفروع الفقهية المستنبطة من قبل أو وافقتها. بخلاف طريقة الحنفية أو الفقهاء، فإنها تبحث في علم الأصول بدراسة فروع المذهب واستنباط القواعد الأصولية التي بنى عليها فقهاء المذهب استدلالاتهم. ولكل من الطريقتين مناهج وخصائص ومميزات. وشاع هذا التقسيم الثنائي للمدارس الأصولية، شاع في كتب ابن خلدون رحمه الله، وخاصة في كتابه المقدمة، مقدمة ابن خلدون، ذكر هذا التقسيم الثنائي. وهناك طريقة أخرى للمتأخرين الذين جمعوا بين الطريقتين، فكانوا يقررون القواعد من خلال البحث النظري المجرد ويستشهدون عليها بالفروع الفقهية. ثم قال رحمه الله: حاشيتها من لغة ومنطق حرصا على إيضاح أهدى الطرق. حاشيتها أسقطت فيها من لغة لمباحث لغوية كمعاني الحروف وغيرها مما هو مذكور في كتب الأصول، ومنطق أي مباحث منطقية مما لا معنى له في أصول الفقه، حرصا وذلك كله حرصا أي لأجل حرصه على إيضاح وبيان أهدى وأقرب الطرق المؤصلة إلى الصواب، وهي ذكر أصول الفقه الخالصة من القواعد العربية والمنطقية. إلا يسيرا من مقدماتي تفيد في مسائل ستاتي. إلا يسيرا أي مسائل يسيرة وقليلة من مقدمات، وذلك كالتصور والتصديق، والمقدمات هي أساس المعارف، والمقدمات مقدمتان، هناك مقدمة كتاب وهي المقدمة التي يذكرها المؤلف في أول كتابه لبيان منهجه ومصطلحاته، وهناك مقدمة فن وهي التي تخص فنا من الفنون كحده واسمه وموضوعه وغير ذلك من المبادئ العشرة المعروفة، كما ستأتي الإشارة إلى ذلك في محله إن شاء الله. تفيد في مسائل ستاتي بمعنى أنه أزال من منظومته المباحث اللغوية والمنطقية التي هي موجودة في كتب الأصوليين، باستثناء مسائل لابد منها لأنها تفيد في مسائل أصولية ستأتي في هذه المنظومة. والناظم هنا استجاب أو لعله استجاب لطلب شيخه الشاطبي الذي نادى بإزالة كثير من المسائل المنطقية واللغوية في الأصول، وذلك في كتابه الموافقات، وخاصة في المقدمة الرابعة، فقد قال رحمه الله فيها: كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا في ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية. وقال بعد ذلك: كما أنه لا ينبغي أن يعد منها ما ليس منها تم البحث فيه في علمه وإن انبنى عليه الفقه كفصول كثيرة من النحو، نحو معاني الحروف وتقاسيم الاسم والفعل والحرف والكلام على الحقيقة والمجاز وعلى المشترك والمترادف وشبه ذلك. فالشاطبي رحمه الله من أكبر الشيوخ ابن عاصم، لذلك تأثر به في كثير من المسائل، بل له نظم جليل على الموافقات كما تقدمت الإشارة إلى ذلك من قبل، ومنه قوله في نظم هذه المسألة: كل منوط بأصول الفقه لا ينبني عليه فرع فقهي، فإن جعله مع الأصول من جملة التشغيب والتطويل. ثم قال الناظم رحمه الله: فاستكملت عدتها 50 ثالية 80 مئين في نسخة، فاستكملت عدتها 50 ثالية 80 مئين، بمعنى أن هذه الأرجوزة استكملت عدتها ووصلت 580 بيت، هذا من باب العد التقريبي أو من باب إكمال للكسر، لأنها لم تصل هذا العدد أو أن النسخة الموجودة سقط منها بيت واحد. هذا هو توجيه بيت الناظم والله أعلم. ثم قال رحمه الله: وعندما تمت بها المقاصد ومهدت بنيانها القواعد، وعندما استكملت واكتملت بهذه الأرجوزة المقاصد أي ما قصده الناظم، وذلك في قوله: فهي على تأصيله مقصورة، بمعنى أن منظومته هذه مقصورة على أصول الفقه فقط. وعندما تمت بها المقاصد وعندما اكتملت بهذه الأرجوزة ما قصده الناظم رحمه الله ومهدت بنيانها القواعد، مهدت ووطأت وسهلت القواعد بنيانها التي بنيت عليها والفوائد التي بنيت على ما ذكر القواعد جمع قاعدة وهي القضايا الكلية، وعندما تمت بها المقاصد ومهدت بنيانها القواعد سميتها بمرتقى الوصول من الضروري إلى الأصول، بمرتقى الوصول إلى الضروري من الأصول سميتها بمرتقى، هو مصدر ميمي بمعنى طلع، سميتها بمطلع أي المكان أو الموضع الذي يرتقى فيه للوصول إلى الضروري من الأصول، أو المرتقى السلم الذي يتوصل به، فهو من ارتقى بمعنى صعد. سميتها بمرتقى بالسلم الذي يتوصل به إلى الضروري، إلى ما هو العلم به ضروري من علم الأصول. والضروري في الأصول هو الذي لا يمكن الاستغناء عنه بتاتا، سواء في الاستدلال والترجيح والرد والقبول والتخريج والتنزيل وغيرها مما هو ضروري لطالب العلم في هذا الفن. فهذه المنظومة إذن جامعة لكل ما يحتاج إليه الطالب من الأصول دون الاستطرادات أو التشعبات التي يمكن الاستغناء عنها مما له فن خاص به كالنحو والمنطق. ثم قال رحمه الله: وما بها من خطأ ومن خلل أذنت في إصلاحه لمن فعل. هذا شيء من تواضع الناظم رحمه الله. وما بها المنظومة من خطأ غير متعمد، ومن خلل أي فساد، والخلل هو الفساد، وأصل الخلل الفرج التي تكون بين ألواح الباب وغيرها، ثم استعمل في النقص الحاصل من الكلام. وما بها من خطأ ومن خلل أذنت في إصلاحه لمن فعل. وهذا إذن من الناظم رحمه الله بإصلاح أي خطأ وخلل وقع في هذه المنظومة، لأن الإنسان يتعرض للنسيان هو محل العيب والنقصان، ولا يسلم من الخطأ إلا كلام الله تعالى وكلام رسوله المؤيد بالعصمة. قال أبو الحسن الدتسي في معونة الطلاب: فإن يقع مني قصور وخطأ فيه فالإنسان محل للخطأ. ثم قال الناظم رحمه الله: لكن بشرط العلم والإنصاف، فدوى دا من أجمل الأوصاف، وحتى لا يخبط الإنسان خبط عشواء ويقوم على تصحيح شيء صحيح، بيّن الناظم شروط إصلاح الخطأ والخلل، وهما شرطان أساسيان ومهمان لكل باحث وناقد. فالناظر في هذه المنظومة إذا لاح وظهر له فيها انتقاد أو اعتراض أو فساد أو خلل، عليه أن يسد هذا الخلل وأن يصلح هذا الفساد إذا لم يجد له جوابا أو وجها حسنا، لكن بشرطين: بشرط العلم والإنصاف. العلم لأن به يعرف الحق والصواب، والإنصاف هو الحكم بالعدل وإعطاء كل ذي حق حقه، لأن بالإنصاف ينزل الناس منازلهم. فدا العلم ودا الإنصاف من أجمل الأوصاف، من أجمل الأوصاف التي يتصف بها طالب العلم. فبالعلم يعرف الحق، وبالإنصاف ينزل الناس منازلهم. وأشار الناظم إلى نفس المعنى في نظمه المهيع فقال: ومطلبي من منصفين به اغتبط، يصلح ما يلفيه منه من غلط. كثير من العلماء أشاروا إلى هذا المعنى في منظوماتهم تواضعا، منهم رحمهم الله، ومنهم على سبيل المثال الحريري في الملح قال: فانظر إليها نظر المستحسن، وحسن الظن بها وأحسن، وإن تجد عيبا فسد الخلل، فجل من لا عيب فيه وعلا. والزواوي رحمه الله أيضا قال في نظم قواعد الإعراب لابن هشام: أروم من نظره أن يفصح فيما يرى إصلاحه أن يصلحه. والأخضر أيضا في السلم قال: وأصلح الفساد بالتأمل، وإن بديهة فلا تبدلي، إن قيل كم مزيف صحيحة لأجل كون فهمه قبيحة. ثم قال الناظم رحمه الله: والله يهدي سبل السلام سبحانه بحبله اعتصامي. ثم ختم الناظم هذه المقدمة بطلب الهداية من الله إلى سبل السلام، وجمع السبيل هنا إلى سبل، لأن طرق الخير كثيرة. ثم نزه الله عن كل ما لا يليق به، واعتصم بحبله المتين امتثالا لقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قوله سبل السلام هو مفعول ثان ليهدي، والمفعول الأول محذوف للتعميم، أي والله يهديني سبل السلام، أو والله يهدي عباده سبل السلام. والدعاء إذا كان أعم كان أقرب للإجابة. ويمكن كون سبل السلام، ويمكن كون سبل السلام منصوبا بنزع الخافض على حد قوله تعالى: واختار موسى قومه، والتقدير يهدي عباده لسبل السلام، كقوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أو إلى سبل السلام كقوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، بمعنى أنه يتعدى باللام ويتعدى بإلى. وقوله سبل السلام هو مقتبس من الآية الكريمة: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وسبل السلام هي طرق السلامة من العذاب والنجاة من العقاب، أو شريعة الله التي شرعها للناس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سبل السلام هو دين الإسلام، لأنه دين الله وهو السلام، وسبيله دينه الذي شرعه لعباده وبعث به رسله وأمر عباده باتباعه. وإلى هنا أيها السادة الأفاضل، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.